الطواغيت ومشايخ السوء. قال ابن رسلان الشافعي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. علموا وما عملوا، قالوا وما فعلوا، للدنيا يعملون وعن الآخرة يعدلون، إلى المكاسب يتسابقون، وعما نهاهم الله عز وجل لا ينتهون. أفتوا بما يرضي الطواغيت وأكلوا بعلومهم الدنيا. مثلهم كشجرة الدفلاء تعجب من نظر إليها وتقتل من يأكلها. ما هم بأحرار كرام ولا هم بعبيد أتقياء. أفهامهم مقفلة بأقفال الحديد، وقلوبهم أنتن من الحمأة والصديد. ضلوا وأضلوا، عادوا أولياء الرحمن ووالوا أولياء الشيطان. يحسبون أنفسهم أدلاء على الطريق وهم في الحقيقة قطاعه. فكونوا معنا في برنامج الطواغيت ومشايخ السوء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على رسوله محمد المرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الهداية إلى صراط الله المستقيم هي محض فضل الله ورحمته بعباده الذين أراد فلاحهم في الدنيا والآخرة. وقد جعل الله لهداية عباده أسبابا أمرنا باتخاذها واتباعها، ومن أسباب الهداية أن نطلبها من الله بصدق وتذلل وافتقار، فقد وعد الله من طلبها فقد وعد الله من طلبها بأن يكرمه بها. ففي الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في كل ركعة من صلواته نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسأل المسلمون رب العالمين أن يهديهم صراطه المستقيم بأن يثبتهم على دين الإسلام، وأن يهديهم للإيمان الصحيح والعمل الصالح، وأن يجنبهم طرق الضلالة التي تتلخص في طريق اليهود وأشباههم الذين غضب الله عليهم لأنهم لم يعملوا بما عرفوا من الحق. والطريق الثاني من طرق الضلالة الذي يطلب المسلم من الله أيضا أن يجنبه إياه هو طريق النصارى ومن شابههم الضالين الذين عبدوا الله على جهل فضلوا عن دين الله. يدعو المسلم أن يجنبه الله طريق العدو الأكبر للمسلمين وهم اليهود والنصارى الذين يكيدون للإسلام وأهله المكايد العظام، ويمكرون المكر الكبار بالليل والنهار ليصدوا غير المسلمين عن اتباع دين الإسلام، وليحاربوا المسلمين على كل الأصعدة وبكل وسيلة، ومنها وسائل الإعلام بأنواعها من قنوات وإنترنت وجرائد تصدرها الحكومات العميلة للكفار، والتي شغلها الشاغل تشويه الإسلام وشغل المسلمين بالملهيات ودعوتهم للكفر والفسوق والعصيان. وحارب الكفار دين الله بأن منعوا تحكيم شريعة الله في البلاد، وسلطوا عبيدهم الطواغيت الصغار على رقاب المسلمين ليمنعوهم حقهم في التحرر من شياطين الإنس والجن وطواغيت الحكم والتشريع، واستخدموا في سبيل ذلك وسائل الترغيب والترهيب. ومن أهم وسائل الحكومات التي تسمي نفسها إسلامية في تلبيس الحق بالباطل استخدام مشايخ يزينون الكفر والإجرام، كمشايخ الحكام الرسميين الموظفين عندهم، وكمشايخ الجامية والمدخلية عبيد الطواغيت الذين يمدحون ويزكون الحكام المرتدين ويسعون لتعبيد المسلمين للطواغيت، مدعين كذبا وزورا وافتراء على الله أن من الإسلام والسلفية بذل الطاعة للطاغوت مهما فعل من نواقض للإسلام، كالحكم بغير ما أنزل الله، وكإحلال القوانين البشرية محل أحكام الله وشرعه، وكموالاة الكفار وإعانتهم على محاربة المسلمين، وبرروا للطاغوت كل كفر، واختلقوا أعذارا للطاغوت ما أنزل الله بها من سلطان حتى لا يكفروه، مستخدمين النصوص الشرعية في غير محلها، فيستدلون بأدلة البيعة والسمع والطاعة على وجوب طاعة الحاكم بأمر أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ويحرمون الخروج عليه، مستدلين بالأدلة التي تذم الخوارج وتحض على قتالهم وقتلهم. واستخدم أئمة الكفر أيضا الجماعات التي تدعي أنها إسلامية في توجيه المجتمعات والأفراد إلى نبذ الجهاد والمجاهدين، وسلوك الطرق الكفرية لتغيير الأنظمة الحاكمة أو إصلاحها بزعمهم. فوجهتهم أمريكا إلى أن الإصلاح المزعوم يجب أن لا يخرج عن الإطار الذي تحدده هي وهيئة أممها المتحدة، وصارت هذه الجماعات اللا إسلامية كالحمير تدور في المسار المحدد من أئمة الكفر، بل هم أضل من الحمر سبيلا. قالت لهم أمريكا إن إصلاح الطواغيت يكون عن طريق الديمقراطية وصناديقها واللهث خلف ما سموه الشرعية الدولية. فرددت الجماعات التي تدعي الإسلام شعارات الديمقراطية كالببغاوات، وقالت لهم أمريكا إنها مستعدة لتسليمهم حكم البلاد التي فيها مسلمون بشرط عدم تحكيم الشريعة وبشرط محاربة ما سموه الإرهاب، وقصدهم محاربة الجهاد والمجاهدين، فسارعوا لامتثال أوامرها كما فعلت حكومة عمر البشير في السودان وحماس في فلسطين. بل وجهت أمريكا وأوروبا جماعة الإخوان المرتدين للارتماء في أحضان الرافضة وطلب العون منهم، والحقيقة أن حكم ملالي إيران وآيات الشيطان صناعة أمريكية وبريطانية وفرنسية، فقد كان آية الشيطان الخميني يوجه الرافضة من فرنسا إلى الثورة على شاة إيران المرتد لعنه الله، وجاء الخميني إلى إيران على متن طائرة فرنسية، ومنذ عام 1415 للهجرة والرافضة في لبنان يحمون حدود اليهود ويمنعون أي اعتداء عليها من قبل الفلسطينيين، مع عمل بعض التمثيليات التي تظهرهم كمقاومة مزعومة للاحتلال اليهودي. وتولت جماعة حماس المرتدة حكم غزة في عام 1425 تقريبا عن طريق شرك الديمقراطية، وحكمت قوانين السلطة الفلسطينية نفسها ولم تحكم بالإسلام، بل قتلت من طالبوها بتحكيم الشريعة الإسلامية في الأراضي التي تحكمها متقربة بدمائهم إلى أمريكا، وأخرجت بيانا وصفتهم فيه بالإرهابيين المتشددين. ومنذ تولت حكومة حماس الحكم ارتمت في أحضان إيران، ومنذ تولت حكومة حماس الحكم ارتمت في أحضان إيران، وصارت تأخذ منها الرواتب والمعونات، وفتحت لها في المقابل المجال لإخراج المسلمين من الإسلام بتشييعهم، وفتحت حكومة السودان الإخوانية المجال لرافضة إيران ليفتحوا مركزا ثقافيا ينشر التشيع والرفض. وباع حاكم السودان عمر البشير جنوب السودان للنصارى عبر لعبة الديمقراطية لئلا تصفه أمريكا بالإرهاب ولترضى عنه، فهو عبدها الذي يطلب رضاها بعدم تحكيم الشريعة وبمحاربة الجهاد والمجاهدين. وقد عرضت جماعة الإخوان المرتدين على أمريكا أن تتولى هي الحكم في عدة دول بدلا من الحكام الذين كرهتهم الشعوب بسبب عسفهم وظلمهم، وتعهد الإخوان بطاعة أمريكا وهيئة الأمم المتحدة وبتحكيم الديمقراطية ومحاربة الجهاد والمجاهدين والحفاظ على الحدود الدولية التي رسمها سايكس وبيكو. فوعدتهم أمريكا بأن توليهم الحكم بشرط أن يطيعوها في كل ما تطلبه منهم، وقادتهم من كفر إلى كفر، وصار حالهم يذكر بحال استدراج الشيطان للإنسان إلى الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. استخدمت أمريكا الإخوان المرتدين في تثبيت عروش عبيدها الطواغيت كما هو حاصل في الأردن، حيث تحالف إخوان الشياطين مع المرتدين حسين بن طلال وابنه. وفي تونس أعادت الجماعات المرتدة الحكم إلى حزب بناء، وهو نفس حزب الطاغوت زين العابدين بن علي الهارب. فما الذي تغير؟ الذي حصل أن جماعة الإخوان المرتدين التي يقودها الطاغوت الغنوشي حالفت أمريكا الصليبية لمحاربة المجاهدين مع إدخالها لشعب تونس في كفر الديمقراطية، ثم أعادت حزب الرئيس الهارب إلى الحكم واعترفت به ورفضت الحكم بالإسلام صراحة قولا وعملا، وشاركهم في ذلك الكفر حزب جبهة الإصلاح السروري المدعي للسلفية، نسأل الله أن يخزيهم ويمكن دولة الخلافة من رقابهم. وأما في مصر فقد كان نظام الطاغوت مبارك يستعين بالإخوان المجرمين في الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية، فيعطونه أصواتهم ليمنعوا سقوطه مقابل وعود تافهة بإعطائهم مكاسب مزعومة، ثم استعملهم العسكر المتحكمون في الحكم في منع تحول الثورة على حسن الله مبارك إلى تغيير شامل يقتلع النظام من جذوره، فأرسل إخوان الشياطين شبابهم ليكونوا سورا يحول بين الثائرين الغاضبين وبين إحراق مبنى وزارة الداخلية، ثم دعوا الناس إلى شرك الديمقراطية، وزينوا لهم الكفر بدعواهم أن الطاغوت مرسي سيحكم بالشريعة إذا فاز بالانتخابات. وسبحان الله، كيف سيأتي كفر الديمقراطية بالحكم الإسلامي؟ وهل يأتي الضلال بالهدى؟ وأين في شرعنا المطهر أنه يجوز التوصل إلى ما يحبه الله ويرضاه بارتكاب أسباب غضب الله من الإقرار والرضا بدستور يجعل البشر آلهة ويعطيهم حق أن يشرعوا للناس ما لم يأذن به الله ويجيز لهم الحكم بغير ما أنزل الله؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم، إن الحكم إلا لله. وليتوصل الإخوان المجرمون إلى الحكم فقد ركضوا إلى سفارات أمريكا والدول الأوروبية ودول الخليج يؤكدون لهم ويتعهدون بالحفاظ على سلطة المجلس العسكري على مصر، وأن يبقوا مصر دولة علمانية، وأنهم لن يخرجوا عن الديمقراطية، وعاهدوهم على محاربة المجاهدين في سيناء بالتعاون مع مجلس الأمن والحكومات الطاغوتية. وأضافوا إلى تلك الخيانات لله ولرسوله وللمؤمنين أنهم رضوا بحكم ناقص، بحيث لا يكون لهم سلطان على وزارات الداخلية والخارجية والجيش والمجلس العسكري المعين من قبل الأمريكان، مما سهل على مجرمي نظام الطاغوت حسني قلب الحكم ليتسلمه الطاغوت السيسي، وهو أشد كفرا وإجراما من الله مبارك. فواجه الإخوان الكفر بالكفر، وسعوا لاسترضاء اليهود والنصارى وعبيدهم من طواغيت الخليج، فشهد الطاغوت مرسي لليهود والنصارى بأنهم ليسوا كفارا، ومد يده إلى رافضة إيران وأعلن الحرب على مجاهدي سيناء، وأكد أن سلطة التشريع حق للشعب، إلى غير ذلك من الكفريات. نعوذ بالله من الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلا يمكن أن يوصل الإفساد إلى إصلاح أبدا، ومن ادعى أن غايته صحيحة ثم لم يسلك الطرق الشرعية التي ترضي الله فهو مفسد في الأرض، ولا تنفعه دعواه أنه يريد الإصلاح. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمسلمون يحكمون على ظواهر الناس وأعمالهم، فإذا رأوا منكرا أنكروه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، أخرجه البخاري في صحيحه. فما قاله عمر رضي الله عنه هو سبيل المؤمنين، ولا تصلح حياة الناس بمخالفته، وبه يتبين سبيل فرق الضلال الإخوان المجرمين والسرورية والجامية الذين يحكمون على المجاهدين القائمين بتحكيم شرع الله بأنهم مفسدون في الأرض، ويحكمون للطواغيت الحاكمين بغير شرع الله بأنهم أهدى من المجاهدين سبيلا. فشابهت فرق السرورية والإخوان المرتدين الرافضة والباطنية في السفسطات المخالفة للعقل والدين وفي التأويلات الباطنية للمصالح الشرعية، حتى قلبوا الحق باطلا والباطل حقا، فحكموا للطاغوت أردوغان بأنه من المصلحين رغم حكمه بالعلمانية وموالاته لأنواع الكفار من صليبيين ويهود ورافضة ورغم محاربته للدولة الإسلامية الحاكمة بشرع الله، وحكمت فرق الإخوان والسرورية والجامية والمدخلية للطواغيت التابعين للأمم المتحدة بأنهم حكام شرعيون لا يجوز الخروج عليهم، وأفتى هؤلاء المرتدون بالتعاون مع أمريكا وعملائها في محاربة الدولة الإسلامية بكل وسيلة، حتى أفتى بعض طواغيت هذه الفرق بأن الذين قتلتهم الدولة الإسلامية من يهود ونصارى في بلجيكا أنهم شهداء، وهي إحدى مشابهاتهم لليهود، حيث شهدوا بأن الذين كفروا أهدى سبيلا من مجاهد الدولة الإسلامية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأفتى قادة الإخوان المرتدين أتباعهم بوجوب إعانة الدول الأوروبية على كشف من يحمل الفكرة الجهادية في أوروبا، وساعدوا مخابرات أوروبا في التحقيق مع المجاهدين وترجموا لهم ما في أجهزتهم الجوالة. وصرنا نرى هذه الفرق الثلاث، الإخوان والسرورية والمدخلية، تزداد كل يوم ضلالا وإجراما، وأئمة الكفر يطلبون منهم المزيد من الكفر والتضليل ولا يقنعون منهم بالقليل من الكفريات. لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى عبادة الله وحده وإلى الكفر بالطاغوت، وبين أنه لا يصح إسلام أحد حتى يجمع بين الأمرين، الإيمان بالله ربا وإلها مع اعتقاد بطلان عبادة غيره، وأن أي دين غير دين الإسلام فهو باطل. وصفة الكفر بالطاغوت قد أمرنا الله عز وجل بالتأسي فيها بخليله إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والمصلحة الكبرى التي يجب على كل مسلم السعي إليها أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيء، وأن يكون الحكم لله، والمفسدة الكبرى أن يشرك بالله وأن تعلو كلمة الكفر. ولذلك شرع الله عز وجل قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وصارت الديار إما دار إسلام يحكم فيها بشرع الله وتجب الهجرة إليها ويجب على كل مسلم مناصرتها، وإما دار كفر تعلو فيها أحكام الكفر ويظهر فيها الكفر البواح، يجب على أي مسلم يسكنها أن يهاجر منها إلى دولة الإسلام وأن يقاتل دول الكفر امتثالا لأمر الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والحمد لله الذي من على المسلمين بقيام دولة الخلافة تحكمهم بشريعة الله وتجاهد أعداء الله، نسأل الله أن يؤيدها بنصره وأن يزيدها تمكنا في الأرض، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام.